وكلمة متحلب انتم فاهمين متحلب يعني يستخرج كما يستخرج الحليب من الدرع مفهوم؟ يبقى هذا يسمى ايه؟ هذا في الأصول أحسبه يقع عليه اللفظ قياس الدلالة قياس الايه؟ بعض العرق نجس فجميع العرق نجس إذا ثبت ذلك بعض أجزاء بدنه عرقها نجس بعض أجزاء بدنه عرقه نجس اللي هو الفم فنحكم به بأن جميع بدنه كذلك عرقه يكون نجسا وجسمه لا يخلو من العرق فيحكم بنجاسة عينه لذلك أقول مفهوم الموافق لا مش مفهوم مش مفهوم موافق لأنه يسقط من طريقة القياس يعني المفهوم دلالة اللفظ متبادرة يعني يعقلها من لا يعقل القياس لكن هذا الأمر لا يعقله من لا يعقل القياس دلالة الموافقة يعقلها من لا يعقل القياس ولذلك يستوي فيها المجتهدين والعامة فاهم اقول لك فلا تقول لهم اوف كل يفهم فرمة الضرب لكن الأقيسة التي يجريها الفقهاء أقيسة لا يدركها الا الفقهاء فتبين بهذا ان الحديث انما على دل على نجاسه في على النجاسه فيما يتعلق بالفم فتبين بذلك ان الحديث انما دل على النجاسه فيما يتعلق بالفم وان نجاسه بقيه البدن بطريق الايه الاستنباط بطريق القياس الحق الكل بالايه بالبعض اظن هذا يقع عليه قياس الدلاله الصوره الثانيه يقع عليها اللي هو من قبيل قياس الدلاله قال الشيخ وفيه بحث وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوء وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله وقد يعطي ماشي خلينا نشرح الوجه ده الاول الشيخ يتنفس الاصول الشيخ يتنفس الاصول لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا المقام يحتمل ايه الشيخ جمع احتمالين في جانب ممكن نعبر عنهم بان هما احتمالين بس في جانب واحد وفي احتمال اخر في جانب ايه اخر الشيخ يقول قدر مشترك بين نجاسه عين اللعاب وعين الفم يبقى ممكن نقول ان عين اللعاب نجس ولاجله حكمنا ايضا بنجاسه الايه الفم يبقى دول احتمالين في جانب واحد اللي هو نجاسه العين الفم ونجاسه اللعاب نجاسة الفم ونجاسة الايه اللعاب دول احتمالين في جانب ايه في جانب واحد اما ان الفم في الاصل نجس فلما خلط اللعاب حكمنا بنجاسة اللعاب او ان الاصل ان اللعاب هو النجس وبمخلطته للفم حكمنا بنجاسة الايه الفم فكلا احتمالين ممكن نعبر عنهم على انهم ايه احتمال واحد نجاسة العرق نجاسة اللعاب ونجاسة الفم طيب والاحتمال الثاني بقى اللي هو في الجانب الآخر اللي هو التنجس وأنا أريدك أن تفرق بين كلمة النجاسة والتنجس النجاسة أصلية ثبتت للعين ابتداء والتنجس لا ده هي عين طاهرة طرأت عليها النجاسة التنجس عين طاهرة طرأت عليها النجاسة فكأنه يريد لك يقول لك أن الأصل في فم الكلب ولعابه أنه طاهر غير أنه لما كان يأكل الميتة والقزرات يأكل النجسات فلأجل مباشرته ومخلطه للنجسات بفمه تنجس الفم مش هو نجس في الأصل لا ده هو إيه تنجس

يحتمل الايه المعنيين. يبقى اذا قلنا انه يحتمل المعنيين يبقى الشافعيه قالوا ويتعين الحمل على احد المعنيين بحديث السبب. عفروه، ماذا تعني كلمه عفروه؟ السمنه بالتراب، اي ذروا التراب دون ماء، او اخلطوا التراب بالماء واوصلوه الى محل الغسل. هذا ما تفيده لفظ عفروه. قالوا ولكن نحن نحمل الحديث على احد المعنيين بدلاله لفظ السبب، ويبقى معنى عفروه اخلطوا التراب بالماء واوصلوه الى محل الايه؟ الى محل الغسل. تفهم يقرا كده؟ لكن لو فرضنا ان خلط التراب بالماء يسمى تعفيرا، ماشي، لكن لفظ التعفير حينئذ تطلق على ذر التراب على المحل اللي هو المعنى الظاهر، وعلى ايصاله بالماء اليه، يعني خلط التراب بالماء ثم ايصاله الى محل الايه؟ الغسل. والحديث دل على اعتباره مسمى الغسله عندما قال اغسلوه ايه سبعا. والحديث الذي دل على اعتبار الغسله، والحديث اذ دل على خلطه بالماء وايصاله الى المحل به، فذلك امر زائد على مطلق التعفير، امر زائد على مطلق الايه؟ دل على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير بالصورتين معا، اعني ذر التراب وايصاله بالايه؟ بالماء. عايز تقرا معنا كده، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير، على مقتضى إيه؟ التعفير. على مقتضى التعفير، ماشي، مقتضى مطلق، هي مقتضى أحسن، مقتضى ماشي. على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، اعني ذر التراب وايصاله بالايه؟ بالماء. ماشي، نتوقف هنا ان شاء الله.